ننتقل إلى كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي، رزقني الله وإياكم شمائل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. طيب، عندي سؤالان هنا قبل أن ننتقل إلى الشمائل، عليهما جزآن، وهما العقيدة الصحيحة للشيخ بن باز. ما مقصود ابن تيمية رحمه الله تعالى من قوله فإن سفر الناس إلى الأماكن التي يعظمونها من جنس الحج؟ هل يريد جواز إطلاق لفظة حج وحاج على من يزور الأضرحة وغير المساجد الثلاثة والمشاهد والزوايا والمقبورين أيا كانوا في العالم الإسلامي؟ هل كلامه هذا يفيد مشروعية إطلاق لفظة حج ويطلق هذه العبارة النصارى كما قلت لكم حين يشدون رحالهم إلى بيت لحم؟ هل كلام ابن تيمية يدل على مشروعية أن يقول أحدنا حج إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حج إلى قبر علي العريض، أم أنه يريد بهذا الكلام أمرا؟ فهل يجيز؟ وماذا يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ها، نعم، هو أولا يجيز أو لا يجيز؟ لا يجيز ولا يجوز. هو رحمه الله لا يجيز ولا يجوز لك أن تقول أنا، أي نعم، أنا أشد رحلي لحج حتى مدينة رسول الله، ما تقول أنا أحج إلى مدينة رسول الله، لأن الحج فقط لجهة واحدة، لبقعة واحدة، لبيت واحدة، ولله على الناس حج البيت. نعم، ثانيا ليعظموا، والتعظيم إيش هو؟ عبادة والعادة كسفر التجارة أو عبادة. التعظيم عبادة من أعظم العبادات، ولذلك تعبدنا الله بها من الناحية التعبدية، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ومن الناحية المعنوية الإيمانية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما ترى فدم بالفاء والدال والميم، غر، يرمي المصحف في الأرض، حتى لو كان طالب علم يرمي المصحف في الأرض، يقول ما الأرض طاهرة؟ هذا ما عنده فقه ولا عنده أدب. والواجب على من يزاحم طلاب العلم بالركب أن يؤدب أولا، ارفع. جداتنا وأمهاتنا وعجائزنا في البيوت عندهم من التعظيم ما ليس عند من يحمل الكتب على كتفيه أو تحت إبطيه، ويرمي المصحف يقول ما هو هذا طاهر. يا أخي ارفع، رسول الله وجد جيء له بصحيفة من التوراة فوضعها على وسادة، وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وسادة، هذه صحيفة من التوراة، وهذه من أعظم شعائر الدين والملة والإسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ارفع، بارك الله فيك. هذه تأويلات مبطلة، من التأويلات، هذه من التأويلات التلبيسات التي لا تصلح. طيب، ما الدليل على أنه لا تشد الرحال ولا إلى أي مسجد ولا إلى أي قبر من السنة النبوية المطهرة؟ ما الدليل على أنه لا يحل أن تشد الرحال حتى إلى قبر نبينا وسيدنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن محمد ابن عبد الله، ولا محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أجمعين. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يجعل لنا بمذاكرتنا شمائل حبيبنا ونبينا، أن يجعل ذلك أولا في ميزان حسناتنا، وثانيا له تأثير بالغ في بواطننا وظواهرنا من أخلاقياتنا وأدبياتنا، وأن ينيلنا شفاعة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. لم نره بأعيننا، ولكن نرجو بتعلمنا لشمائله وتطبيقنا لها ودعوتنا إليها وإحيائنا لها وحياتنا بها، نرجو من الله أن يبعثنا مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. انتبه لهذا، أخلاق باطنة وأخلاق ظاهرة. قال قتيبة، تقدم ترجمته، جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد كان فيه تشيع من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم، عن ثابت وأصحاب السنن الأربعة. ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد، ثابت ثقة عابد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما كان لي أف، ما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط. ذكر الكرماني 39 لغة في أف، وبلغ بها ابن عطية إلى 40 لغة، ومن أشهرها أف وأف، وهي كلمة تضجر وتبرم، ولذلك ورد في القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، شيء صنعه، ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعته. وهذا يحتاج إلى دربة ودراية ومران ومجاهدة نفس، لأن بعض الناس لابد خالف تعرف، لابد يعلق، لابد من تعليق. سمع قولا، رأى فعلا، شاهد مشهدا، لابد من أن يقول. تفعل هذا ليه؟ تقوم تصلي ليه؟ ها؟ تصوم ليه؟ لابد يعلق. ولا لشيء صنعته لما صنعته، ما دام طاعة وليس بمعصية اترك خلق الله لله عز في علاه. ولا لشيء تركته لما تركته، وهذا الذي قد يوجد فيه صعوبة، والمجاهدة فيه تحتاج إلى مزيد عناية بالقلب والنفس. ولا لشيء تركته لما تركته، لكن هذا يحتاج هذا الخلق، هذا الأدب والخلق الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس، يحتاج إلى مجاهدة. رأيت حارس العمارة، رأيت سائق السيارة، رأيت الولد، رأيت الزوجة يعملون أمورا ما تخرج عن المباح، ما تخرج عن المباح. لا تقل له لما صنعت، ولا تقل لما تركت، لكن ترك الفريضة، ترك الولد الفريضة، لا هنا لا، من رأى منكم منكرا فليغيره، هنا واجب. ما هو يترك أحدنا أبناءه لا يصلون يقول: لأن أنس يقول في خلق رسول الله: لا لشيء صنعته لما صنعته. لا، هنا يجب عليك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لكن ما هو في دائرة المباح ها غير الواجب وغير المحرم في الأمور في أمور الواجبات والمحرمات، هذا يعني لا تقل شيئا اتباعا لأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، بل هو أحسنهم خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذا الذي يرقى لخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزكيته من الله من فوق سبع سماوات؟ وإنك لعلى خلق عظيم. ولا مسست خزا، الخز صوف مخلوط بالحرير، الخز صوف مخلوط بالحرير، ولا حريرا، يعني لا صوف مخلوط مشروك ولا حريرا خالصا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شممت أو شممت، كلاهما من باب تعب ومن باب نصر، لا شممت من باب نصر ولا شممت من باب تعب مسكا قط. وخص المسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل تطيبه بالمسك، وهو القائل: أطيب الطيب المسك، كما في صحيح مسلم: أطيب الطيب المسك. وأي مسك الآن؟ المسك الذي بين أيدينا نوعان: مسك هندي داك يميل إلى السواد، وهو الذي تأتي الغزالة لغدة في بطنها أو في أسفل بطنها على صخرة فتتمطى على الصخرة، تضع هذه الغدة، يجمعون هذه الغدة يعالجونها، هي المسك، كما قال قائلهم: وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا هو الأصل، المسك هذا هو الذي يستخرج. أما ما يسمى اليوم بالمسك التركي وهو أبيض، عندما يوضع على البشرة، عندما يوضع على الأنواع من البشرة قد يسبب هيجان الجلد ويسبب نوع من الحساسية، وهذا مما يختبر الإنسان به الطيب الكحولي والطيب الزيتي غير المخلوط بالكحول. إن أردت أن تعالج طيبا غير كحولي وتتثبت، خذ معك رجل حساس في بشرته، عنده حساسية، قل له: تكفى بالله الليلة أنا أذهب إلى بائع الطيب، تعال معي، وأنت تعرف أن هذا شديد الحساسية في بشرته، خذ لو أقسم لك 100 مرة قال: والله هذا مسك خالص ولا عود خالص، قل: طيب جزاك الله خير، طيب هات أعطيني. ضع على صاحب البشرة الحساسة، الكحول يجعل يهرش طول الليل، يجلس يهرش. وأما إذا كان زيتيا غير كحولي فإنه لا يؤثر. خذ مرة أخرى رجل عنده حساسية في الأنف، وقل له: تكفى الليلة أريد أنا أن تأتي معي للطيب، وقرب إليه مرود الطيب أو مشم الطيب بجوار أنفه، فإذا بدأ يعطس أو بدأ ينكتم شبه كتمة الربو، فلتعلم أن هذا فيه كحول، انتبه لهذا. فالكحول قد يختلف فيه على قولين: الكحول الأصل الخمر، الخمرة نجسة في ذاتها أو نجاستها لشربها نجاسة معنوية، دعنا من هذا، هذا خلاص خلاف قديم موجود، لكن دعنا من هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإن أحدث الطيب ضررا، الطيب الكحولي، لا يجوز الاستعمال له. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ولا شممت أو شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنده حسن، والحديث رواه البخاري ومسلم، ورواية مسلم من طريق حماد بن زيد، رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت، لأن الطريق الموجود بين أيدينا من طريق جعفر الضبعي وهو صدوق فيه تشيع. رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت فهي متابعة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة وهو الضبي والمعنى واحد، قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلت له يدع هذه الصفرة. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، وقرن به من بعده وأحمد بن عبده هو الضبي ثقة رمي بالنصب. النصب كما مر بنا هو بغض آل البيت، النصب كما مر بنا الأصل فيه هو بغض آل البيت، ولكن صار في هذا الزمان يطلق بالباطل، يطلق بالباطل على أهل الحق، والحر تكفيه الإشارة. قال وأحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد، وهذا أيضا من حفظ الله لدينه، حيث قيض أهل الحديث يميزون المعنى وما يخرج عن المعنى، فيقولون نحوه ويقولون مثله ويفصلون فيقولون بمعنى واحد. قال أخبرنا حماد بن زيد، حماد بن زيد رحمه الله تعالى الإمام ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، ومن أدبياته قول ابن المبارك فيه أيها الطالب علما، انتبه لقول ابن المبارك في حماد بن زيد ومن يطلب العلم عنده، ما هو فقط تطلب شيء كلام ونظريات، لكن تطلب أدبيات. قال أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد. المشهور أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبا حلما وعلما ثم قيده بقيد، هنا ينقل بهذا النص تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. عن سلم العلوي، هو سلم بن قيس العلوي البصري، وهو ضعيف من رجال البخاري، وروى ابن البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي في الشمائل والنسائي في عمل اليوم والليلة، وروى ابن عدي بسند صحيح. قال حدثنا علان قال حدثنا ابن أبي مريم قال سألت يحيى بن معين عن سلم العلوي فقال ثقة. انتبه لهذا، هو ضعف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، لكن ابن عدي ذكر بسند، هذا السند الذي ذكرته لكم سند صحيح، ومن النصوص العزيزة عن يحيى بن معين أنه قال ثقة، وبالتالي لا يسلم بتضعيف إمام وإن كان إماما متأخرا كالحافظ ابن حجر، مع وجود توثيق من إمام متقدم كيحيى بن معين، وقد قال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا. عن أنس عن سلم العلوي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، يعني مصبغ ثيابه بالصفرة من الزعفران، صفرة على إثر زعفران. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. انظر إلى هذا الخلق، نحتاج إلى أن ندرب أنفسنا عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. أعيد للمرة الثالثة، احفظ العبارة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. وهذا لا يتعارض مع تلك النصوص التي تحتاج إلى بيان ونصيحة فوريتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان انزع عنك هذا، لا تلبس هذا، هذا حلية أهل النار. للمتختم بالحديد يأتيه رجل تختم بذهب فيقول له هذا حلية أهل النار، ثم يرميه يأتي بخاتم من حديد ف فيقول هذا شر منه، هذا حلية أهل النار، ما في تعارض بين هذا وهذا، فها هنا المقام لا يحتمل التأخير. ولكن الأصل في خلق البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه أحدا، ومعروف إذا عودت الناس على المواجهة سيواجهونك حتما لا محالة. وإذا جرب هذا في الزوجة وفي الأبناء، لا تجرب. فأخلاق الناس ليست ميدان تجارب، ولكن رب نفسك ورب الناس من غير تردد، لأن هذا هو الخلق القويم والأدب السليم والتصرف المستقيم، خلق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جرب هذا. لو عودت زوجتك أو ابنك كلما غلط قلت له أنت ما تستحي على وجهك، ما تستحي تفعل هذا الفعل، مرة ومرتين وثلاثة تحصل له ثلما في أخلاقه، إلى درء الثلما تتحول إلى ثمالة، ها خلاص يتعود، ما لجرح بميت إيلامه، سيعود نفسه على هذا الخلق، يرفع صوته على إخوانه على أمه على والدته. ولذلك بعض الناس الذين عودوا من حولهم على هذا في بيوتهم، إذا دخلت تسمع سب، أصوات مرفوعة في البيت تصم أذنيك، تضع صمامتين على أذنيك، تقول إيش هذا، إيش هذا، حراج، ما في سكينة، ما في رحمة، ما في وقار. ليه؟ لأنهم عودوا على المواجهة. هذا حتى على المستوى العلمي، حتى على المستوى الردي، حتى على المستوى الدعوي، تعود الناس على لسان مصلت كالسيف الحاد، تتسلط سيوفهم عليك، ها، وكما تدين تدان. فعلينا بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه، لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. فلما قام الرجل اللي صبغ ثوبه بالزعفران، قال رسول الله للقوم، أي من أصحابه، من أصحاب هذا الرجل المصبوغ الثياب بالزعفران، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لو قلتم له يدع هذه الصفرة، ما واجهه، قال إيش أنت تلبس صفرة مثل الحريم، هو أنت حرمة، ها أنت إيه، هو أنت أنثى، هذا ما هو من الخلق ولا من الأدب. لك عندما تكون في المجلس واحد خالف سنة، لك أن تقول: يا إخواننا ينبغي أن نعتني بالسنة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، سنده حسن والحديث حسن. ولرب قائل يقول: